والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا أن الفعل هو أقوى العوامل في اللغة العربية، فيعمل في المتقدم عليه والمتأخر عنه، ويعمل في أكثر من معمول. وهناك أسماء تضمنت معنى الفعل فعملت عمل الفعل، وعملها بشروط لأنها فرع عن الفعل، فاشترطوا لها شروطا غير شروط الفعل أو غير الفعل. من هذه الأسماء عرفنا أسماء الأفعال والمصدر، فقلنا إن أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل لكن معمولها لا يتقدم عليه، والمصدر يعمل بشروط. وقلنا إن أكثر ما يقع المصدر مضافا إلى معموله، إما إلى فاعله وإما إلى مفعوله، فإذا أضيف إلى فاعله نصب مفعوله، كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فلفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، فكأنه مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. ولو أتبعته بتابع لجاز في التابع الرفع، فتقول مثلا في غير القرآن ولولا دفع الله العزيز للأعداء، ولولا دفع الله العزيز الأعداء أو الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإذا أضيف إلى مفعوله رفع الفاعل. وقال ألا إن ظلم نفسه المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء، فلما أضاف ظلم إلى المفعول رفع المرء الذي هو فاعل. ونفسه هذا المفعول مجرور في اللفظ منصوب في المحل، فيجوز أيضا في تابعه النصب. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نعرف النوع الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ألا وهو اسم الفاعل. قال ابن هشام في القطر الثالث اسم الفاعل، واسم الفاعل كضارب ومكرم. اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل كضارب، ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فمكرم من أكرم، أكرم هات المضارع من أكرم يكرم، أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة واكسر ما قبل الآخر إذا لم يكن مكسورا. مكرم. استغفر يستغفر مستغفر، وهكذا. فمثل لاسم الفاعل من الثلاثي بضارب، ولاسم الفاعل من غير الثلاثي بمكرم. فإن كان بأل عامل مطلقا، يعني إذا كان اسم الفاعل بأل يعمل دون شرط، دون أن يكون دالا على الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فإن كان بأل عامل مطلقا أو مجردا أي من أل فبشرطين، كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. يعني اسم الفاعل الذي بأل فقل الضارب، الضارب الأعداء، جاء الضارب الأعداء، أو سواء الضارب الأعداء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فإذا كان بأل عمل مطلقا، يعني سواء كان زمنه الماضي أو الحال أو الاستقبال. إذا كان بغير أل يشترط في زمنه أن يكون الحاضر أو المستقبل. تقول مثلا أنت قارئ الكتاب الآن أو غدا، وإذا كان للماضي لا يعمل. الشرط الثاني أن يكون معتمدا على شيء. حينما قلت لك أنت قارئ الكتاب، قارئ اعتمدت على ماذا؟ على مبتدأ. أنت قارئ، أنت قارئ، يبقى اعتمدت على إيه؟ مبتدأ. المبتدأ الذي سماه مخبر عنه، قال اسم الفاعل الذي ليس بأل لا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان مسبوقا بشيء من هذه الأشياء. ما هذه الأشياء؟ النفي، ما مسيء إلى الناس أو ما مهين إخوانه بيننا، ما مهين إخوانه بيننا. يبقى مهين هذا اعتمد على إيه؟ على نفي. أفاهمون الدرس اعتمد على ماذا؟ على استفهام. أنتم فاهمون الدرس يعتمد على مخبر عنه أو على موصوف. جاءني رجل فاهم درسه، يبقى فاهم اعتمدت على ماذا؟ على موصوف اللي هو رجل. هذا معنى قوله أو مجردا فبشرطين، كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه. مخبر عنه يعني ايه؟ مبتدأ، يعني يكون اسم الفاعل خبر، يكون اسم الفاعل ايه؟ خبر. وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه، والله متم نوره. في قراءة من ايه؟ من نوى متم ونصب نور. يبقى كلبهم مبتدأ وباسط خبر. وكلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول به لباسط، منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. وباسط ذراعيه على حكاية الحال. هو القرآن الكريم لما نزل يقص علينا قصة أصحاب الكهف، هل كان الـ الـ الـ الأمر ده مضى أم في الحاضر أو المستقبل؟ مضى. وقلنا إيه؟ إن اسم الفاعل إذا كان مجردا من ألا يعمل إلا إذا كان دلا على الحال أو الاستقبال. فباسط ذراعيه كيف عمل مع أن زمنه الماضي؟ قال لأنه حكاية للحال الماضية. وباسط ذراعيه على حكاية الحال، يعني كأن حال هذا الحيوان تراه الآن عند نزول الآية يحكيه الله عز وجل. إذا كان الحدث قد مضى وأردت أن تحكيه إما بالفعل المضارع أو باسم الفاعل الذي يدل على الحال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، لم يقل فأصبحت، فصور لك هذه الصورة كأنك تراها، كأنك ترى الأرض وهي تشيع فيها الخضرة بعد أن كانت ميتة. ده يسمى حكاية الحال الماضية، يسمى إيه؟ كما في قوله تعالى أيضا حتى يقول الرسول، في قراءة من رفع يقول وزلزلوا حتى يقولوا. فقلنا إن المضارع لا يرفع بعد حتى إلا إذا كان دلا على الحال، وهذا القول قد مضى لكن الله يحكيه كأنك تسمع الآن قولهم وهم يقولون. الماضي قد يأخذ قد يكون ماضيا في المعنى حالا في التقدير، حالا ايه؟ تحكيك انه يقع الان. قال وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكساء، يعني كأن الكساء يعمل اسم الفاعل مطلقا حتى ولو كان مجردا من ال ودالا على المضي. لماذا اشتراط الدلالة على الحال والاستقبال التي اشترطها غير الكساء؟ لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المضارع، يعني كلبهم باسط بمعنى يبسط ذراعيه، فالمضارع دلالته حال أو استقبال، فكأن اسم الفاعل متضمن للفعل المضارع. وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، خبير بنو لهب، خبير اسم فاعل حول إلى صيغة المبالغة، خبير. قلنا إيه؟ قلنا لابد أن يعتمد، مش احنا قلنا اسم الفاعل الذي ليس بأل لابد أن يعتمد على شيء، فخبير لم تعتمد على شيء، فقال هي على نية التأخير، كأن المعنى إيه؟ بانوا لهب خبير، يبقى اعتمدت على إيه؟ على مخبر عنه، على مبتدأ. وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش، يعني كأنه يقول لك الله، طب كيف تخبر عن بنو لهب وهم جماعة بمفرد خبير؟ قال خبير على وزن فعيل، وفعيل يستوي فيه الواحد والجمع، كما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ففعيل يستوي فيه المفرد والجمع. والمثال يعني صيغ المبالغة، المثال يعني صيغ المبالغة. والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة، كأن عندنا خمسة أوزان لصيغ المبالغة، عندنا خمسة أوزان لصيغ المبالغة، ثلاثة يكثر استعمالها وهي فعال مثل غفار، وهاب، فتاح، ومفعال مثل مهذار ومكثار، وفعيل مثل خبير وحكيم وحليم، وفاعل مثل أشر وبطر وحذر. فعول، نسينا فعول، يبقى التي بكثرة ايه؟ فعال كغفار، وفعول كشكور، ومفعال كمكثار او منحار، رجل منحار يعني يكثر نحر الابل كرما منهم. وفعيل وخبير وفعل كأشر وحذر. نحو أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب، يبقى العسل ده مفعول به لاسم لصيغة المبالغة، مفعول به. وانظروا كأن اسم الفاعل يعمل في المتقدم عليه، طبعا المثال لصيغ المبالغة محمولة على اسم الفاعل، فاسم الفاعل يعمل في المتقدم، يعني عمله قوي. تعريف اسم الفاعل، النوع الثالث من الاسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. فهمنا المتن صحيح. سنزيده فهما إن شاء الله بالشرح. نعم. تقول أنت ضارب العدو غدا، يعني اذهب يا محمد وصعا فيهم. النوع الثالث من الأسماء العاملة عامل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. ما معنى الجاري على حركات المضارع وسكناته؟ هذه كلمة تذكركم بالعروض. العروض اللي هو وزن البيت، لابد أن يكون كل بيت يتماثل مع الذي قبله والذي بعده في القصيدة على في حركاته وسكناته. ضارب ويضرب. ضارب أول حرف في إيه؟ خلي بالك بقى الحركات والسكنات يستوف الحركات الفتحة والكسرة والضمة. المهم مطلق حركة. ضارب الضاد إيه؟ متحرك، والألف ساكنة، ضاء والراء متحرك. يضرب الياء إيه؟ والضاد ساكن والراء متحرك. طبعا بهمنا الحركات التي قبل الحرف الأخير، لأن الحرف الأخير ده يخضع للإعراب. ده معنى جاري على الحركات والسكنات. طب هو يعني ما الذي دعاهم إلى أن يبينوا هذا المعنى؟ قالوا لأن هناك اسم يدل على، طبعا اسم الفاعل يدل على الوصف والذات التي قام بها الوصف، يعني ضارب تدل على وصف بالضرب والذات التي فعلت هذا الضرب. طيب حسن ألم يدل على ذات وصفة؟ فما دل على ذات وصفة إن جرى على حركات المضارع وسكناته يكون اسم فاعل، لم يجري يكون صفة مشبهة. هل حسن تجري على يحسن؟ لا، حسن كلها حركات، كلها ايه؟ حركات. ويحسن كما عرفنا الحرف الثاني في المضارع ايه؟ ساكن. يبقى ضارب على تجري على يضرب. طب مكرم على يكرم، على ايه؟ يكرم. كضارب ومكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها. فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، فقول جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. جاء الضارب زيدا، والله إذا كان زيد ضرب في الماضي يبقى دلالته للماضي. جاء الضارب زيد، وزيد ما يضرب أمامك يبقى للحال. سيضربه غدا يبقى إيه؟ للمستقبل. وذلك لأن أل هذه موصولة، وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات، فكان ما حل محله فكذا ما حل محله. لعلكم تعلمون أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل كانت بمعنى الذي، كانت اسما موصولا. إن المصدقين والمصدقات، يعني إن الذين يتصدقون واللاتي يتصدقن. الزانية والزاني، قال بمعنى الذي والتي، يعني التي تزني والذي يزني. والسارق والسارقة، قال بمعنى الذي والتي. ما دام الوصف الذي، او يعني اسم الفاعل الذي دخلت عليه ال بمعنى الفعل، هل الفعل يعمل بشرط يعني يعمل المضارع ولا يعمل الماضي؟ يبقى الضارب امس تكون في معنى ايه؟ الذي ضرب. الضارب الآن بمعنى الذي يضرب، فمدام ضارب بعد أل حلت محل ضرب أو يضرب فتعمل عمل هذا الفعل بلا شرط. واضح؟ وقال امرؤ القيس: القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. القاتلين الملك، أما اللي قتلوا الملك ده هو بيفخر بعد أن قتلوه أم ينون قتله؟ طبعا بعد أن قتلوه، بعد أن إيه أن قتلوه، بل القاتلين ده في الماضي. وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين. طبعا عرفنا أن المعرف بأل أو الذي دخلت عليه أل في معنى الفعل، لأن أل معه موصولة، لأن أل معه إيه موصولة بمعنى الذي أو التي أو الذين إلى آخره، يعني السارق بمعنى الذي، المصدقين بمعنى الذين، المصدقات بمعنى اللاتي. وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجاز إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدل بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول: وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو والحال، وقوله سبحانه وتعالى: ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم، يعني كأنه قال سياق الآيات يدل على أن باسط بمعنى يبسط. أولا إيه الواو في وكلبهم، يعني وحالهم أن كلبهم كان على هذه الهيئة، بل واو والحال والجملة حالية. الفعل الذي سبق نقلب كأنه إيه يشير إلى أن باسط بمعنى يبسط، فكأن الله لأن حالهم كانت عجيبة فالله يحكيها لنا ويصورها كأننا نراها، كأننا إيه نراها. يعني الحكاية العجيبة التي مضت إذا أردت التعجيب منها تسوقها في صورة ما هو حاضر ويقع الآن. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي: خليلي ما واف بعهدي أنتما. خليلي ما واف، واف اسم فاعل من وفا، وطبعا حذفت ايه لامه للتنوين لالتقائها، اصلها وافي فاعل، يبقى أنتما فاعل لوافي، أنتما ايه فاعل لاسم الفاعل واف، اسم الفاعل عمل لأنه اعتمد على إيه نفي، فأنتما فاعل بواف لاعتماده على النفي. ومثال الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نوى وضعنا. أقاطن قوم، يبقى قوم فاعل لقاطن اسم فاعل، والقاطن هو المقيم والظاعن هو الراحل. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. طبعا وقرئ بالغ أمره، إلى بالغ أمره من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، إذا الأمر ده مفعول به. ومثال اعتماده على الموصوف قوله: مررت برجل ضارب زيدا. وقول الشاعر: إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، أي بقوم رافعين. طبعا قد يحذف الموصوف استغناء عنه بوصفه كما في قوله تعالى أن اعمل سابغات، أن اعمل سابغات أي أن اعمل دروعا سابغات. فهنا حذف الموصوف إني حلفت برافعين يعني بقوم رافعين. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يعني يقول إيه بنو لهب دول كانوا ناس خبراء في الكهانة. خبير بنو لهب إذا الطير مرت، إذا الطير مرت يعرفون إيه. طبعا كلام غير منضبط على العقيدة الصحيحة، لكن المهم فيه الشاهد العربي ده. فبقول فلا تكم ملغيا مقالة لهبي، يعني إذا اللهبي ده واحد من بني لهب يعني قال لك غدا مثلا سيحدث كذا وكذا وكذا يتنبأ يعني، فلا تلغي مقالته. فلهم خبرة بالطير ومعرفة ما يحدث في المستقبل يعني. طبعا هناك فرق بين التنبؤات الجوية ليست من باب الكهانة، وإنما هي يعني توقعات من الآيات الكونية التي يجريها الله تبارك وتعالى، وقد تصدق وقد لا تصدق حسب إيه؟ حسب دقة المعلومة أو عدم دقتها. يعني لا يريد على قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب كما جاء في الأثر خمسة، في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لا يرد على هذين المفتاحين من مفاتح الغيب أن بعض خبراء الأرصاد يقولون ستمطر السماء غدا فتمطر، لأن ينزل الغيث في المكان الذي يريده. هم يتوقعون بحسب لكن لا يعلمون أين تنزل ولا كم قدرها. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام وما هذه وراءها من العلوم من الأمور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فليست القضية قضية سونار يكشف عن نوع الجنين، لا، القضية فوق ذلك. فلا يرد على هذا أن يقول قائل إيه الناس النهاردة يعلمون ما في بطن الأم إن كان ذكر أو أنثى ويعلمون أن غدا ستمطر السماء أم لا تمطر. وينزل الغيث، والغيث أي المطر النافع، وكثير من المطر ينزل فلا يكون غيثا. فالغيث هو نزول المطر على الأرض التي تستعد لاستقباله فتنبت النبات، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام وليس من ذكر أو أنثى، لا، يعلم ما، يعلم صفاته وشقي أم سعيد إلى آخر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيعني كونوا إيه، كونوا واعين وفاهمين، ولا يغرنكم تلبيس إبليس أو تلبيس الأباليس. يعني المهم طبعا ساقنا إلى هذا المعنى إيه، خبير بنو له، كنا نظنهم خبير في أمر يعني، فإذا به إيه وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، وخبير لم تعتمد على إيه؟ على شيء سبق، لا نفي ولا استفهام، وهي مجردة من أل، وهي إيه؟ إذا ده ما استدل به الذين يقولون بإعمال اسم الفاعل بدون شرط اعتماده على شيء، مع أن خبيرا لم يعتمد وأجيب. يبقى الآية الكريمة التي قالوا إن اسم الفاعل عمل أو هو للماضي قدرت بأنها حكاية للحال الماضية، وهذا البيت محمول على قال بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبني له بمبتدأ وخبير خبره. هيأتي اعتراض آخر ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. النوع الرابع أمثلة المبالغة. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفاعل. قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. يصف إنسان بالشجاعة ودخول الحرب وعدم تقاعسه ودخوله، ولاج يعني يدخل على الخوالف من الذين يتخلفون عن الذهاب إلى القتال. أخ الحرب لباسا إليها جلالها، طبعا دروع الحرب سماه إيه؟ جلال. لباسا جلالها، يبقى فاعل اسم فاعل صيغة المبالغة لباس، ضمير مصرف تقديره هو لباسا هو، وجلال مفعول به للباس. وقال آخر: ضروب بنصل السيف سوق سنانها. إذا كان الأول ممدوحا بالكرم بالشجاعة، فالثاني ممدوح بالإيه؟ بالكرم. ضروب بنصل السيف سوق سنانها، يعني يضرب السمينة حتى تقع فينحرها، أو حتى تقع فينحرها للضيفان ويختار السنان. وقالوا: إنه لمنحار بوائكها. منحار كثير النحر في البوائك، أيضا النوق الجيدة. والله سميع دعاء من دعاه. سميع فعيل صيغة مبالغة، و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ودعاء مفعول به لسميع. وقال الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. ده راجل بقى بقول إيه؟ بقول أنا سمعت أن ناسا ما يتبعدونني. لا، ده أصواتهم مثل أصوات الجحاش، ده كلام في الهوى. يعني جحاش الكرملين لها فديد، يعني كلام لا فعل وراءه. أتاني أنهم مزقون عرضي. مزقون عرضي، يبقى عرضي مفعول به لمزق، واسم الفاعل يعمل سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. مزقون جمع إيه؟ لمزق. يبقى مزقون الفاعل ضمير تقديره هم، وعرضي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. لا، ليس بالضرورة. ممكن اقول ايه مثلا؟ انت قتال أخوك الأعداء، ولكن طبعا إذا سقت اسم الفاعل أو صيغة المبالغة على غير ما هي له، يعني جاء رجل ضارب أبوه الأعداء، لكنا ضاربون الأعداء يبقى ضمير الستر. ضارب أبوه الأعداء يظهر الإيه في الفاعل. وطبعا رأينا إيه، رأينا ما واف بعهد أنتما، ما واف بعهد أنتما لما فصل. وأكثر الخمسة استعمالا، الخمسة قلنا هي إيه، فعال وفعول ومفعال وفعيل وفاعل. وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، فعال وفعول ومفعال. وأقلها استعمالا الأخيران، وكلها تقتضي تكرار الفعل، يعني سموها مبالغة لتكرار الفعل، يعني لا تقول فلان ضراب إلا إذا كان تكرر منه الضرب، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة وكذا الباقي. وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، يعني إذا كانت بأل عملت مطلقة، وإذا كانت مجردة عملت بشرط أن تعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وأن تكون لحال أو لاستقبال. وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع، السماع يعني كلام العرب، والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل، لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه. احنا عرفنا أن اسم الفاعل يوافق المضارع في وزنه، وزنه الايه، وزنه العروضي، يعني في حركاته وسكناته. ضارب حركة وسكون وحركة، كيضرب حركة وسكون وحركة. طيب ضراب، هل هي جارية على يضرب؟ يبقى الكوفي قال ايه، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه. الوزن عرفنا أن فعول لا تجري على يفعل، المعنى، المعنى المضارع حينما تقول يكتب فلان، هذا يصح على من مسك القلم وكتب حرفا واحدا أم لا؟ أما كتاب أو كتوب فلا تقال إلا لمن إيه؟ إلا لمن كانت مهنته الكتابة وتكرر منه الفعل. وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، يعني طيب إذا كانت هي لا تعمل عند الكوفيين، فما الذي نصب الفعل؟ وإنه لمنحار بوائكها، بوائكها ما الذي نصبها؟ قالوا منحار يعني ينحر بوائكها، وإنه لمنحار ينحر بوائكها، فقدروا إيه؟ فعلا نصب هذا المفعول. وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، ومنعوا تقديمه عليها، ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب، قدم المفعول على صيغة المبالغة. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل، لأنه على وزن الفعل كعلم وفهم، على وزن الفعل الماضي، يعني على وزن الفعل الإيه؟ الماضي، يعني كأنه قال وقع خلاف في إعمال صيغ المبالغة بعكس اسم الفاعل، اسم الفاعل لم يقع خلاف بين النحويين في إعماله، صيغ المبالغة وقع خلاف، الكوفيون لا يعملونها ويقدرون فعلا عمل في المعمول الذي بعده. بعض البصريين قالوا الوزنان القليلان وهما فاعل وفاعل لا نعملهما، والجرم من دون البصريين قال نعمل فعل دون فعيل، لأن فاعل على وزن الفعل. كذاب أشر، أشر فيها إيه؟ فاعل ضمير مستتر، أشر هو. النمر طبعا هي مختلفة في المعنى، مختلفة في المعنى، لكن جمهور النحاة على أنها في العمل كاسم الفاعل لأنها محولة عنه، مختلفة في المعنى لأنها تدل على تكرار الحدث، ومن هنا قلنا إيه مبالغة. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول، واسم المفعول كمضروب ومكرم. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر. إذا مكرم اسم فاعل ومكرم اسم مفعول، ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل، كاسم الفاعل في الشروط. يعني اختصر ابن هشام في القطر كل ما لاسم الفاعل وجعله لاسم المفعول، وقال ايه وهو كاسم الفاعل. كاسم الفاعل ليس في المعنى وانما في ايه في العمل والشروط. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. تقول جاء المضروب عبده، طبعا اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، واسم المفعول يرفع نائب فاعل. اسم المفعول يرفع ايه؟ يبقى المضروب عبده، عبده نائب فاعل وليس فاعل. جاء المضروب عبده، المضروب دخل عليه ال، يبقى لا نشترط فيه دلالة على الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، يعمل مطلقا. فترفع العبد لمضروب على انه قائم مقام فاعله، يعني نائب فاعل. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. تقول جاء المضروب عبده فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله، كما تقول جاء الذي ضرب عبده. ومن هنا عرفنا أن اسم المفعول حل محل الفعل المبني للمفعول، ولا يختص إعماله أو إعمال ذلك بزمان بعينه، إعمال ذلك الذي دخلت عليه ال، لا اعتماده على الألف واللام. وعرفنا أن اسم الفاعل بعد الألف واللام بمعنى الفعل، وكذلك اسم المفعول إذا دخلت ال، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ال بمعنى الذي، وليس المعنى إيه قاتل بعينه معرف إن اسم القاتل، لا، الذي قتل والذي قتل. يبقى القاتل بمعنى الذي قاتل، والمقتول بمعنى الذي قتل. عبده نائب فاعل. المهضوم حقهم، أي الله، نعم، قال ولا يختص إعمال ذلك أي الذي دخلت عليه أن بزمان بعينه، يعني لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، لاعتماده على الألف واللام. تقول زيد مضروب عبده فتؤمن، وتقول في المجرد، في المجرد من ال، وتقول زيد مضروب عبده. مضروب هنا عاملة، لماذا؟ لأنه اعتمد على مخبر عنه، اعتمد على ايه؟ مبتدأ. زيد مضروب عبده فتعمله فيه، فيه يعني في العبد، يعني تعمل مضروب في العبد إذا أردت به الحال أو الاستقبال. ولا يجوز أن تقول زيد مضروب عبده وأنت تريد الماضي خلافا للكسائي، ولا أن تقول مضروب الزيداني لعدم الاعتماد خلافا للأخفشي. نعم، اللي في إيه؟ في مضروب الزيداني. مضروب الزيداني يعني لم تعتمد، يعني لم يسبقها، لم يسبق هذا الكلمة، لم يسبق اسم المفعول لا نفي ولا استفهام ولا مخبر عنه ولا موصوف. يا أيها المسعود، طبعا الضعيف يمشي معتمدا على شيء، واضح؟ فاسم الفاعل واسم، فاسم الفاعل واسم المفعول إذا لم تدخل عليه ال، أما تدخل ال صار بمعنى الفعل، لم تدخل عليه ال معنى الفعل فيه ضعيف، فبقي ايه؟ فبقي يحتاج الى شيء يقويه فيعتمد عليه. الاعتماد على النفي اكثر ما يكون النفي داخلا على الافعال، لان النفي بينفي ايه؟ بينفي الحدث، والحدث يعبر عنه بالفعل، انت لا تنفي الذات. يعني حتى لو قلت ما زيد إلا كذا، أنت بتنفي عنه الوصف مش بتنفي زيد. وكذلك الاستفهام، أنت لا تستفهم عن الجثة إنما تستفهم عن الحدث الذي وقع بها أو ألم بها. أفاهم زيد؟ أزيد فاهم؟ فتستفهم عن الفهم وليس عن زيد كذات. لما كانت هذه الأسماء ليست أصلا في العمل وإنما عملت لحملها على الفعل، فكان لابد من شيء يقوي شبهها بالفعل، فأل تجعلها فعلا لأن أل بمعنى الذي، والذي توصل بجملة فعلية. إذا لم تدخل عليها أل لابد ايه؟ ان تعتمد على شيء يجعله قريبا من الفعل، النفي والاستفهام مخبر عنه يعني لأن أكثر الخبر إيه حدث. فهمنا؟ فلما حينما تقول مضروب الزيداني، مضروب جاءت بلا اعتماد على شيء. لما تقول أمضروب الزيداني، ما مضروب الزيداني، خلافا للأخمش الذي استدل به بخبير بنو له، ورد عليه الجمهور وقالوا خبير ده معتمد على بنو، لأن ولكنه قدم عليه، وأصل الكلام بنو له بن خبير. الصفة المشبهة موضوعنا القادم إن شاء الله، بلاغتنا بعد المغرب إن شاء الله.